النسخ والنسخ من القائل. قال المصنف رحمه الله: حكمة النسخ من نسخ حكم متعددة منها: أولا مراعاة مصالح العباد بتكريم ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، ثانيا التطوع في التشريع حتى يبلغ الكمال، ثالثا اختراع المكلفين لاستعدادهم لقبول التحول من حكم الى اخر وركن اخر ورضاهم بذلك، رابعا اختراع المكلفين بقيامهم بوظيفه الشكر اذا كان النسق الى اخر، ووظيفه الصبر اذا كان النسق الى اسفل. أحسن رحمه الله في ذكر هذه الحكم، وهي في غاية من السداد والحسن والتسديد، في غاية من السداد والحسن والجمال. رحمه الله صاحب التواسع، وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على